السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول الحمد لله. ازاي الحال؟ اخباركم ايه؟ الاشياء اللي نتطرق اليها النهاردة يعني اشياء في حياتنا وحياة كل واحد. الانسان يعني احتياجاته كما ذكرت بأكل وشربه ولبسه ومأواه وعلاقاته واتصالاته وتواصله واختلاقه بالآخرين وانتماءه انتماءات مختلفة. يعني زي ما بيقول والله هو طالب ولا موظف ولا عضو في نادي ولا في يعني أي نوع من أنواع الأنشطة المختلفة التي تقوم بما يؤدي إلى النفع والخير للمجتمع اللي هو عايش فيه أو لنفسه أو الهوايات أو الأشياء المختلفة. فإذا توقفت هذه الأشياء وجد الإنسان نفسه ما عندهش حاجة من هذه الأشياء يمارسها، وكان طالب وخلص دراسة، كان موظف وأصبح في أجازة على سبيل المثال أو في حالات على المعاش أو يعني أصناف كثيرة جدا من البشر بتجد نفسها فاضية، واللي بيجد نفسه فاضية فاضي إذا ما قدرش والله يقوم بشيء يفيد وينفعه. البعض يا إما بيصيبه اكتئاب يا إما بيمرض من خلال الوحدة والكسل وعدم يعني الحركة، ياخد أغلب وقته نوم وجلسة في البيت، وإذا بينزل بس يروح ويرجع لأي مصالح هامة. فإحنا يعني طبعا الإنسان يجد هذه الأشياء هذه المشاكل بده يحلوها. أنا مش محل، أنا بأذكر برضك هذه الأمثلة. الناس بتعطي أنواع كثيرة جدا ايه اللي تقدر تعمله. في اللي يقول لك والله اول ما تقوم هو في النجده بالتلفزيون وبالاذاعه في الراديو في الكتب يعني تمارس الرياضه المنزليه او رياضه المشي حوالين البيت، دي من الاشياء. او ما قد يكون فيه من هوايه اذا كان عنده، مارس رسم كتابة، يعني إذا يحب مثلا الخياطة، إذا يحب يعني النجارة، إذا يحب أي شيء من الأشياء في الديكور في البيت، يعني يحاول يعني يفكر في شيء يشغله، لأن الفضاء مش كويس طبعا زي ما احنا عارفين والكل عارف هذا الشيء، إذا لم يستغله في شيء نافع ومفيد وكويس. فهنا وقت ومش شرط أن يعود عليه بفلوس، وإنما قد يكون كما ذكرنا الحياة مش كلها فلوس، هناك في أشياء أخرى يستفيد منها الإنسان، أنه يقوي علاقاته الاجتماعية مع الآخرين، أنه يحافظ على صحته. دي نعم، دي كلها فإذا أشياء قد تأتيه ما فيهاش بركة، فيجد نفسه كما ذكرت البركة مهمة جدا، يجد نفسه بيصرف على صحته الفلوس اللي بتجيله، بيصرف على مش عارف يعني بيدعم نفسه بشكل أو بآخر. فهنا وقت في نوع من أنواع الخسائر، فهو هنا وقت بيتجنب الخسائر من الحصول عليها بشكل غير مباشر ونقيمها بعد ذلك. هذه الأشياء تساوي الكامل التي حصل عليها بدون أن يشتريها.